بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فوصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى للجزء الرابع، ووصلنا للآية 120 من سورة آل عمران. طبعا احنا خلينا لحد ال 120 في اللقاء الماضي، لأن دي الكلام على فتنة الشبهات والشهوات مع بعض. أما النهاردة من أول آية 121 فالكلام على قصة غزوة أحد. وطبعا زي ما احنا قلنا من بداية القرآن إن سورة البقرة بتكلمك إن أنت الخليفة في الأرض، قصة الاستخلاف خلق سيدنا آدم، بعدين قصة بني إسرائيل وما فعلوا من المعاصي اللي هي كانت عكس ما طلب منهم من قضية الاستخلاف وحمل الرسالة، قصة سيدنا إبراهيم الذي ابتلي بكلمات فأتمهن. يبقى أنت واحد من دول، هتبقى مع مين؟ هتبقى مع اللي حمل الأمانة زي سيدنا إبراهيم ولا للنقص وعلى عقبيه وخان الأمانة ولم يحملها حق الحمل اللي هما بني إسرائيل؟ هتبقى من مين دول؟ بعد كده من نموذج ومناهج الاستخلاف في بقية سورة البقرة، والختام بقدرة الله سبحانه وتعالى وسمع وطاع. خلاص بدأنا بقى في آل عمران الكلام على إيه؟ على الحرب التي ستقابل هذا الخليفة والفتن اللي هتقابله، ففتنة الشهوات وفتنة الشبهات وحرب السيف. فتنة الشبهات والشهوات انتهت عند الآية 120 وكيف نحاربها وننتصر عليها. بعدين من أول آية 121 الكلام على غزوة أحد، وربنا سبحانه وتعالى اختار غزوة أحد إن هي تكون النموذج اللي في بداية القرآن، أول غزوة اتكلم عليها في القرآن بالتفصيل ده. ليه؟ عشان هي فيها دروس ومعاني عظيمة وعميقة جدا جدا، لأن هي غزوة أحد حصل فيها الهزيمة، فهي بتكلمك على معاني وأسباب النصر ومعاني وأسباب الهزيمة في القتال بالسيف أو في الحرب مع الكفار، فهي بالتالي فيها موعظة عظيمة جدا وفيها خطط عريضة جدا. طبعا الكلام فيه تفاصيل طويلة جدا، لكن انا بحاول اختصر عشان التسجيل دايما يبقى في حدود الايه الربع ساعة وكده ما نطولش عليكم. فالكلام على غزوة احد من اول آية 121، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وطبعا لو وقفنا مع كل آية طبعا الموضوع سيطول، بس انا هقول لكم لمحات سريعة. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك، وديت فيها يعني معنى عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، غدا من أهله. يبقى إذن كل داعية وكل عامل دين الله وكل مجاهد في سبيل الله لابد أن يغدو في جهاده في الدعوة والعمل الدين من أهله. يعني لابد تحسن ترتيب بيتك الدعوي، بيتك الإيماني، بيتك التربوي، قبل أن تخرج للناس بالدعوة والإيمان والتربية والجهاد لابد يبقى أنت خرجت من بيتك. لأن في ناس قد يعني تظن أن هي قد تهمل بيتها وأولادها وتربتهم والكلام ده كله في مقابل أنه بيعمل في الدعوة وبيعمل الدين. لا، أنت كده ستؤتى من هذا الصغر قريبا، يعني أنت كمان شوية هتعاني أشد الويلات من أولادك بقى اللي متربوش كويس، وزوجتك اللي عايزة فلوس وعايزة دنيا وشايفة اللي انت بتعمله ده تضييع الوقت والبذل الدين ده اصلا عبث. فاذا لم تغدو من اهلك، وده برضو زي تختار بيت الدعوة، فدي فيها لمحة جميلة جدا. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ودي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ان يضع كل مسلم على الصغر الذي يناسبه. دي وظيفة المربي ان هو يصطفي من، يعني برضو يعني قياسا عليها، يصطفي من الطلبة بتوعه من يكون على صغر. يعني مثلا انا ممكن مثلا بشرح بدي دروس وكده، فاجد مثلا بعض الطلبه عنده نجابه في الحفظ مثلا، فاوجهه لحفظ القران والمتون وكده. واحد تاني اجد عنده مثلا حب للعقيده وعلوم الشريعه وكده، فاقول له لا استزيد وتعالى ندرس مع بعض وناخد مع بعض دورات خاصه وكده. واحد تالت اجد عنده همه في الدعوه، واحد رابع الاقي عنده مثلا في النشر والتصميم والكلام ده كله. فلابد الانسان المربي او الذي يتصدر الدعوه ايا كان، حتى لو تصدر بسيط جدا، مش لازم يكون يعني امام الناس بتضرب له اكباد الابل، لا، حتى لو كان تصدر بسيط جدا على قناة تليجرام، على صفحة على الفيسبوك، أين كان نوع تصدره اللي انت متصدره، لابد ان انت يكون عندك نظرة ثاقبة في الطلبة بتوعك وفي الناس اللي بتسمعك، وترى ما عندهم من المهارات والقدرات وتوظيفها توظيف الصحيح. يبقى ايه؟ وإذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سميع لما يعني يقولون وبما يدعون، وعليم بما في قلوبهم فيمكنهم من الصواب. بعد كده الآية اللي بعدها دي آية عظيمة جدا جدا في غزوة أحد بالذات، يعني إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا انتوا عارفين قصة غزوة أحد سريعا، إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حرب الكفار، وكان الجيش حوالي 1000 وشوية، وبعدين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من المنافقين. ففي طائفتين اللي هما قبيلتين يعني من المسلمين همت إن هما يرجعوا مع مين؟ مع المنافقين. والله وليهما. طيب يعني ايه والله وليهما؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما، فالله لانه ولي هاتان الطائفتان عصمهما من هذه المعصيه. يعني ايه الفايده من الكلام ده؟ اذا توليت الله عز وجل بالعباده وبالاخبات وبالدعاء وبحسن الصله بالله، الله عز وجل يثبتك حين تأتي الفتن، يثبتك عن الوقوع في المعصية، يثبتك عن أن تنقص على عقبيك، يثبتك أن تكون مع المنافقين. فهذا الثبات إنما يأتي بولاية الله سبحانه وتعالى. طب كيف أكون ولي؟ لنا تسجيل كبير اسمه كيف أكون وليا، اسمعوا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب الآية بقى، الآيات القادمة، الآيات القادمة بدأ تسرد المشاكل والأخطاء اللي وقع فيها المسلمين في غزوة أحد والأسباب النصر وأسباب الهزيمة. فأنا هجملها لكم بسرعة كده عشان الوقت. فأسباب النصر، أولا التذلل لله عز وجل. أولا حكلمنا على مسألة الولاية، التذلل لله عز وجل إزاي. بعدها على طول ولقد نصركم الله بدر، دي أول آية في غزوة أحد، ربنا بيذكرهم ما حدث في بدر. أنتوا ليه انتصرتوا في بدر وتهزمتوا في أحد؟ لأن في بدر كنتم أذلة، كنتم تتذللون لله عز وجل وتطلبون منه العون وتطلبون منه المدد وتطلبون منه النصر، فالله نصركم بهذه الذلة. فمن أول أسباب النصر التذلل لله عز وجل والدعاء، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أيضا من أسباب النصر الصبر، ودي جات كتير في الصورة، منها بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. من أسباب النصر أيضا التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وبعدها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من أسباب النصر أيضا رفع الروح المعنوية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أسباب النصر أيضا أن التصور الصحيح لعملية الجهاد في سبيل الله أيضا في غزوة أحد. إزاي؟ أن اللي حصل أن كان في غزوة بدر في ناس من الصحابة لم يشهدوا غزوة بدر، فتمنوا الموت وتمنوا الشهادة وتمنوا القتال وتمنوا ذلك لما رأوا من فضل الصحابة اللي شهدوا إيه؟ اللي شهدوا بدر. فربنا بيقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني إيه كلام ده؟ يعني لابد من التصور الصحيح أن الشهادة ليست فقط منزلة تشريفية، بل قبلها تكليف عظيم جدا من الجهاد والقتال. فانتوا سمعتوا عن ثواب الناس اللي ماتت في غزوة احد في غزوة بدر ونفسكم تبقوا زيهم، طب انتوا عملتوا زيهم؟ شوفوا بقى في غزوة احد كيف يموت الانسان لما لقوا بعينيهم بقى الموت، وراء الانسان وهو بيقطع يده او تقطع رجله او يبكر بطنه، خافوا بقى، حصل الخوف وحصل ايه ركون للدنيا. ليه؟ لان التصور لم يكن اللي هو ان هي بس كان تصورهم انها مجرد منزلة، لا، هي ليست منزلة فقط، منزلة بناء على صبر وعلى جهاد وعلى ثبات عند اللقاء. فلابد ايه، انت كنتوا تتمنوا الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه، شفتوه بقى عامل ازاي، هو ده الموت اللي انت كنتوا بتطلبوه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، دي برضو من ايه، من اهم عوام النصر، عدم التعلق بالرموز، ان احنا نقاتل في سبيل الله وليس فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم معنا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشيع انه قد قتل في غزوة ايه، في غزوة احد. فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نزلت الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليس الأمر هو التعلق بالرموز، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل رمز في هذه الأمة، لا، فما بالك بقى بمن دونه من القيادات ومن، لا تتعلق برمز، تتعلق بالله عز وجل وحده. وطبعا النموذج الرهيب هنا في الصورة سيدنا أنس بن النضر الذي سمع عن غزوة أحد قبل، عن غزوة بدر بعد غزوة، هو لم يشارك في غزوة بدر، فسمع عن غزوة بدر وعن فضل المسلمين الذين يعني لقوا الشهادة وثبتوا وحصل الكلام ده، فتمنى أن يكون من المجاهدين في سبيل الله، فقال لئن أراني الله مشهدا بعده ليرين الله ما أصنع. فجاء في غزوة أحد وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقف أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه ووجد المسلمون الذين قد يعني تركوا السيف، رموا السيف وقعدوا على الأرض واستسلموا، فقال ما تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم وما تفعلون بالحياة من بعده؟ موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم. ثم اتجه وقال اللهم إني أعتذر إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المسلمين الذين تركوا الجهاد، وأبرأ إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. وقال واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما وجدوا جثته لم يعرفوا جثته، يعني من كتر ما هو تشوه من الضرب والقتال، ما بين ضربة برمح وطعنة بسيف ورمية بسهم، جسمه كله مليان، فلم يعرفوه إلا من بنانه، أخته عرفته من صبعه، كان له علامة في صبعه، أخته عرفته من صبعه، يعني كده أن وشه كان اتدمر من كتر القتال، لأنه كان مقبلا غير مدبر في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه، فقال صدق الله فصدقه الله. فده أيضا من أسباب النصر. إيه كمان؟ اسباب الهزيمه بقى التي ناقشتها الصوره بشكل مطول شويه، لان هي دي اللي كان الموطن بتاعها، دي اول هزيمه للجيش الاسلامي الكبير بقياده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لازم نعرف ليه الهزيمه، ده احنا الصحابه واحنا المسلمين ومعانا النبي عليه السلام، هل ممكن ان نهزم؟ هل اصلا يخطر ببال حد ان احنا نتهزم؟ اه، وقعت الهزيمه ووقعت الاسباب. اول الاسباب الاختلاف وعدم الطاعه. ولقد صدقكم الله اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. دي كلها أسباب، أسباب هزيمة اللي هي إيه؟ الفشل والتنازع والعصيان وإرادة الدنيا، دي كلها من أسباب إيه؟ أسباب الهزيمة. إيه كمان؟ المعاصي والذنوب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. خدوا بالكم دي عكس الأولى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واللي قبلها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى الانسان اذا كان صالح، اذا كان ولي الله عز وجل يثبته الله، اما اذا كان له معاصي، معاصي سر خفيه لا يعلمها الا الله، فانه لا يثبت عند القتال. يبقى المعاصي والذنوب. التعلق بالاشخاص عكس بقى ايه اللي هو عدم التعلق بالاشخاص. ايضا اسباب النصر الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصوره اصلا يعني من اهم العواميد الصوره اللي ماشي عليها الصوره من اول اخرها مساله الاتباع. فاولها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعدين في سيدنا عيسى لما قال فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. دي يا شباب وكأي من النبيين قاتل معه ربيون كثير، الآية دي آية عظيمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أولا فيها إن هذا ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل كل الأمم كان فيها نفس الأمر ده، اللي هو إيه؟ إن قد تحدث الهزيمة مع المعصية ويحدث الثبات مع الطاعة ومع وجود الربانيين، الربانيين هم الذين يحفظون. لذلك كان سيدنا عمر الخطاب يقول هذا أفضل من ألف في المعركة، وإصبع هذا أفضل من ألف في معركة، وفلان أفضل. ليه؟ لأن دول كانوا ربانيين. من وجهة نظر سيدنا عمر يقول لا، ده فلان ده صوته في المعركة أفضل من كذا، وفلان إصبعه في المعركة أفضل من كذا. ليه كان بيقولوا الكلام ده على السلف وعلى الصحابة؟ لأنهم كانوا ربانيين. طب الربانيين دول إيه قصتهم؟ حاجتين. الحاجة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الربانيين ذكر مراحل الانتكاس، اللي هو ايه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الربانيين ما بيقعوش في مراحل الانتكاس الثلاثة. ايه مراحل الانتكاس الثلاثة؟ الأول هو الوهن. يعني الوهن اللي هو إنسان ما زال يقدم ما كان يقدم مع ضعف في قلبه وفي نيته وفي عزيمته. يعني هو كان بيحفظ القرآن ما زال بيحفظ بس ما عادش النية والحماس بتاع زمان. كان بيدعو إلى الله ما زال بيدعو بس ما عادش النية والحماس والاتقاد بتاع زمان. يبقى دي رقم واحد، دي رقم واحد انتكاس. رقم اتنين فما وهنوا وما ضعفوا، بدأ البذل نفسه يقل. الأولين كان البذل هو بس النية اللي ضعفت والحماس ضعف. تاني حاجة الايه؟ البذل نفسه قلت لحاجه استكان، خلاص مفيش فايده، انا مش نافع، او الطريق ده ما عادش جايب همه، او انا لا اصلح، او اصلا مفيش فايده في المدعوين، وبدا يترك الدعوه الى الله عز وجل. يبقى دي مراحل الانتكاس الثلاثه. طيب وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. شوف الربانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ربنا اغفر لنا. ليه؟ غريبه جدا الدعاء ده هنا مع انهم ربانيين، لان الربانيين هم الذين يعلمون اسباب الهزيمه اللي هي المعاصي، فيجتنبونها ويتوبون منها حتى يخلصوا انفسهم. لان النصر منين؟ من عند الله. فإذا كان النصر من عند الله فلا يطلب إلا من الله ولا يطلب إلا بطاعة الله. طيب كده اتكلمنا بشكل كده سريع عن ما بقي في سورة آل عمران. يتبقى معنا بس حاجتين بسرعة، اللي هم لماذا سميت سورة بسورة آل عمران؟ لأن آل عمران هم كانوا نموذج في العبادة والطهر والتحرر من الدنيا. رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، تحرر من أغلال الدنيا والعبادة، سيدة مريم وعبادتها زكريا، فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة لسيدة مريم، ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هو كمان بيصلي في المحراب. يبقى العبادة والذكر والتطهر من الذنوب والثبات على الحق، هي دي الصورة المثلى اللي احنا عايزين نبقى زيها. فلما ندخل في القتال، سواء قتال حرب السيف او حرب الدعوة او حرب الشفوهات، كل دي انواع من الحروب وكلها جهاد في سبيل الله، ساعتها يأتي النصر وساعتها يأتي الثبات من الله عز وجل. يبقى دوت ايه النقطة الثانية في موضوع آل عمران، ان رغم ان الصورة اسمها آل عمران، الا ان مين اللي ذكر من آل عمران؟ امرأة عمران وبنتها اللي هي مريم، يعني اتنين من النساء. ودي خطورة ومكانة المرأة في الثبات، ان المراه اصلا هي عمود البيت، هي الثبات، هي واذ غدوت من اهلك من زوجتك واولادك. المراه ودورها في الثبات، تثبتها لزوجها ولاولادها ولنفسها ولاخواتها. فدور المراه دور عظيم جدا في الدعوه والثبات، وده دور الاخوات، انه لابد تكوني انت المراه المسلمه، انت عمود البيت، انت صاحبه الدعوه، انت التي تنذري اولادك للجهاد في سبيل الله وفي الدعوه الى الله وتربيهم على ذلك. زي ما امراه عمران عملت، نظرت لك ما في بطني محرره، تنقي مين من اولادك اللي عنده نباهه وعنده ذكاء تحفظيه القرآن وتخليه يطلب علم. مش تقولي مثلا دوت شاطر فيبقى دكتور وده شاطر وده شاطر في حساب يبقى مهندس وده خايب بقى مش نافع في حاجه نحفظه القرآن ويبقى شيخ. للاسف في ناس بتعمل كده. ده بقى اللي مش نافع خلاص ده يبقى بتاع الدين بقى. لا العكس، المفروض انت تختاري من ابنائك من يكون مثلا عنده حس دعوي تقول له انت هتبقى داعيه شاطر، وده مثلا عنده بذل وجهد تقول له انت ان شاء الله تبقى عالم، وده مثلا عنده كذا انت تبقى مجاهد في سبيل الله وهكذا. لازم تغرسي القضيه في ابنائك كما غرستها امراه عمران في بنتها. كده خلصنا سوره آل عمران سريعا. كنا عايزين نقف بعض الوقفات مع بعض الايات لكن عدينا ربع ساعه، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين.